بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأمر يأجوج ومأجوج أثبت، فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد عن المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. كذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ذكرنا في المجلس السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله من أشراط الساعة الكبرى، وذكر منها الإمام الخاتم الفصيح أو الخاتم الفصيح محمد المهدي، وذكرنا أن المهدي لا يعد أهل العلم من أشراط الساعة الكبرى، إنما يكون ذلك إيذانا بخروجها، لأن عند المهدي يخرج المسيح عيسى بن مريم، فبعد المهدي ينزل عيسى بن مريم، وذكرنا ما يكون في ذلك. ثم بعد ذلك وأن عيسى بن مريم يكون هو الذي يقتل الدجال، المسيح الدجال، ويقتله كما قال المؤلف بباب لد مدينة بفلسطين، خلي عن جدالي. إذا وهذا ذكرناه في المجلس السابق، فبعد أن يقتل عيسى يأجوج بعد أن يقتل عيسى المسيح الدجال وينتهي شره وتنتهي فتنته، يعلم الله تبارك وتعالى عيسى ومن معه من المؤمنين بأن الله جل وعلا قد أخرج أقوام لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أمة عظيمة من البشر، قد قيل أنها قيل أنهم من ذرية يافث بن نوح، وقيل غير ذلك، لكنهم من البشر، وهم الذين بنى عليهم ذو القرنين السد الذي جاءت قصته في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى الآيات. فبنى بين الجبلين سدا عظيما، فكانوا هم وراءه ليتخلص الناس من شرهم، ومنذ ذلك الوقت وهم فيه لا يستطيعون ظهور هذا السد ولا أن يخلقوه، كما أخبر الله تبارك وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهنا من الفوائد أن الله جل وعلا قال وما استطاعوا، لم يأتي بالتاء، وقال وما استطاعوا بالتاء له نقبا، والفرق بين ذلك ما قاله أهل العلم أن استطاع من غير التاء تدل على أنه ليس لهم قدرة أبدا، وأما إذا كان لهم قدرة في المستقبل فتأتي بالتاء، ذلك قال الله جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلوه، وما استطاعوا له نقبة، أي في ذلك الوقت، وإن كان بعد ذلك سيفتح بالثقب الذي يكون في السور. فإذا خرج أولئك عاثوا في الأرض فسادا، فيهلكون الحرث والنسل، فيفر عيسى ومن معه إلى الجبال، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرز عبادي إلى الطور، فيتحصن المسلمون بالجبال. وهذا فيه أيها الأحبة فائدة عظيمة، وهذه الفائدة أن المسلم لا يواجه الفتن ولو عظم إيمانه وعظم علمه، فإن هؤلاء وفيهم عيسى الذي هو من أولي العزم من الرسل يفرون من هؤلاء إلى الجبال خشية الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال بأن من سمع عنه فلينأى عنه، يبتعد، ولذلك فإن من قارب الفتن لا بد أن تخالطه شيء منها فضلا عن أن يقع منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهم أمور مشتبهات، فمن استبرأ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من كان عنده غنم فيأتي إلى مكان محمي ويرعى غنمه بجانب هذا المحمي، قال يوشك أن يرتع فيه أي يقع فيه. ألا وإن لكل ولك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لذلك إذا استطعت، إذا كان هناك أمر قد يتسبب في إيقاعك فيما يغضب الله وإن كان مباحا فاترك، لا تقول أجعله عندي وأحرز نفسي من هذه الفتن أو أجاهد نفسي، نقول تخلى عنه بالكلية ولا تقارب الفتن. وهذه حقيقة قاعدة لو كان الناس يطبقون لانتفع بها انتفاعا عظيما، ونحن حقيقة يعني على استطراد لكنه مهم. هذه الأجهزة التي بين أيدينا تحتوي على كثير من الفتن وكثير من البرامج التي تحتوي على كثير من الفتن، والكل يعلم ذلك، وتقع عين الإنسان على ما يغضب الله جل وعلا أو يقع سمعه على ما يغضب الله جل وعلا. فإن كان هذه الوسيلة توقعك في غضب الله فاتركها يا أخي، تخلى عنها. الله جل وعلا لما ذكر عن سليمان بأن الخيل صدته عنه، قال حتى توارت بالحجاب، التهم على الخيل حتى غابت الشمس. ويعني ما هي الفتنة التي تعلق بها قلب سليمان لهذه الخيل؟ لا شك أن الخيل يتعلق بها الإنسان، حتى توارت بالحجاب. طيب ماذا يصنع؟ أجاهد نفسي مرة أخرى حتى لا أقع بالمحظور؟ لا، ردوها لي، فطردوها لي، فطفق مسح بالسوق والأعناق، قتلها وقطع سوقها. لماذا؟ حبا لله تبارك وتعالى ومرضاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدى إليه أبو جهم المجانية فألهته عن صلاته، ما قالوا جاهد نفسي مرة أخرى وأنا صاحب وأنا نبي وأنا أكرم الخلق على الله وجاهد نفسي لا أقع بعد ذلك في شيء يلهيني عن الصلاة، ما قال هذا، وهو عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق على الإطلاق. قال اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بمجانية أبي جهم، ردها لأبي جهم وأخذ بدلها أخرى أخرجها عن ملكه. ولذلك الإنسان قد يقع، الإنسان ضعيف أيها الأحبة، قد يقارب الفتن ويظن أنه سيجاهد نفسه لئلا يقع بها. نقول لا يا أخي، اترك هذه الأسباب وتخلى عنها. هنا النبي صلى الله عليه الله جل وعلا قال لعيسى حرز عبادي إلى الطور، فيفر المسلمون إلى الطور، لا يأتون هؤلاء يأجوج ومأجوج. ولذلك جاء في عظم فتنة يأجوج ومأجوج أنهم يمرون على البحيرة العظيمة فيشرب أولهم منها فلا يأتي آخرهم حتى لا يجد فيها ماء، يقول قد كان بها ماء، فيحرز المسلمون فيحتمي المسلمون في الجبال. وبعد ذلك يرسل الله تبارك وتعالى النغف وكالدود في رقابهم، ثم يبيدهم الله تبارك وتعالى وتنزل وتأتي الطير يقول كأعناق البخت أعناق الجمال، فتحمل هذه الجثث إلى مكان آخر، ثم ينزل المطر تغسل الأرض، ثم بعد ذلك يعم الرخاء والأمن والإيمان في زمن عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم كم يمكث؟ جاء في الأحاديث أنه يمكث 6 أو 7 سنين، وجاء أنه يمكث 40 سنة. وجمع بين ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن عيسى لما رفع إلى السماء كان عمره 34 سنة، ثم بعد ذلك إذا نزل الأرض يمكث فيها 6 سنوات، فباعتبار ما سيمكثه 6 أو 7، وباعتبار عمره الإجمالي 40 سنة. بعد ذلك إذا عم الرخاء تأتي فترة يمكث الناس على كثر يموت عيسى بن مريم ويدفن، وبعد ذلك تتتابع الآيات الأخرى، وذلك من هذه الآيات كما سيذكر الريح التي تقبض أرواح المسلمين، تأتي ريح باردة تقبض أرواح المسلمين حتى لا يبقى فيها على الأرض إلا الكفار، فعليهم تقوم الساعة. قال وأن منها أي من آيات الساعة الكبرى آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن. آية الدخان كما قال الله جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ما هو الدخان؟ الدخان قيل في الدخان بأنه المجاعة التي حدثت لقريش، فاشتد عليهم الجوع، فكان أحدهم إذا رفع رأسه إلى السماء يخيل إليه أنه يرى دخان من شدة الجوع. والصحيح القول الآخر وأن الدخان هو ما يكون في آخر الزمان، يكون دخانا عظيما يتأذى منه الكافر، وأما المسلم فجاء أنه يأتي كالزكام ويعني يصيبه شيء منه لكنه لا يضره. قال وأنه يذهب بالقرآن أي يرفع القرآن، كما ذكرنا بعد زمان العدل في زمن عيسى تأتي ريح بارد ويرفع القرآن من الصدور ويرفع من ترفع المصاحف، فلا يبقى في على الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة. ولذلك فإن المحشر والنار كما ستأتي ونفخة الفزع والصعق إنما تكون على الكفار. قال وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبوري، أي من الآيات كذلك طلوع الشمس من مغربها، وذلك قال من دبور، الدبور هو المغرب، وقيل سمي بذلك لأنه دبر الكعبة، فتخرج الشمس من جهة المغرب، وإذا خرجت من جهة المغرب لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقيل من الحكم لماذا إذا خرجت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، لأن الناس قالوا لأن الناس عاينوا آية عظيمة فيذهلون عن الدنيا بأسرها، وحينئذ لا ينفع نفس إيمانه، كالمحتضر إذا غرغرت الروح لا ينفعه الإيمان لأنه عاين الحقيقة، وإنما ينفع الإيمان قبل ذلك قبل أن يرى الشيء عيانا، وكما ذكر الله جل وعلا أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال كذات أجياد على المشهور أي كذلك خروج الدابة، من علامات القيامة الكبرى خروج الدابة. قال كذات أجياد سمي بذات أجياد لأنها قالوا تخرج من جهة أجياد، الجبل جبل أجياد قريب من الصفا عند الكعبة. وما هي هذه الدابة؟ اختلف فيها أهل العلم رحمه الله تعالى، هل هي من الآدمي أو من الحيوانات؟ والمشهور أنها حيوان ودابة تسم الناس فتجعل عليهم إما علامة مسلم أو علامة كافر، فينقسم الناس بعد ذلك إلى فريقين، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي قراءة تكلمهم، الكلم هو الجرح تجعلك العلامة، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتجعل علامة على المسلم وتجعل علامة على الكافر. قال وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، أي آخر الآيات نار المحشر تخرج من قعر عدن من اليمن، فتحشر الناس إلى أرض المحشر بالشام، وجاء أنهم تبيت معهم وتقيل معهم حتى يحشر الخلق كل من كان على الأرض في ذلك الوقت في أرض المحشر، ومن كان يبقى على لا يبقى حينئذ إلا الكافر، كما ذكرنا تخرج قبلها الريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على هؤلاء. قال كما أتى في محكم الأخبار فكلها أي كل العلامات صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخبار. نسأل الله جل وعلا لينفعنا بما سمعنا وقلنا، والحمد لله رب العالمين.